والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من فيعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة سوف يعطيك ربك فترضى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا هدى للمتقين صدق الله العظيم الفاتحة إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيلا من رب العالمين. وهكذا يا الأخوات المؤمنون عشنا سويا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها على مسامح حضراتكم فضيلة الأستاذ القارئ فضيلة الدكتور أحمد نعينة القارئ بالإذاعة والتلفزيون.